الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله: باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. هذا الباب تابع للباب الذي قبله، وهو في قضاء حوائج الإخوان وإعانتهم على الخير، لأن الشفاعة أيضا، وهو أن تشفع لغيرك عند صاحب جاه أو غير ذلك لحق يكون له أو لأمر مباح، والشفاعة كما هي معروفة عندنا أن تكون واسطة بين شخص وآخر، أو بين شخص ومؤسسة أو غير ذلك، فيما أباحه الله عز وجل. والشفاعة تنقسم إلى أقسام: شفاعة محرمة وشفاعة مباحة. الشفاعة المحرمة هي أن تكون واسطة لأخذ حق من حقوق الناس لفلان من الناس، فهذه لا تجوز ولو تكون محرمة، أو أن تشفع لشخص لأمر محرم غير مباح، فهذا أيضا تكون محرمة. أما إذا كنت واسطة فيما بينك وبين الناس في حق أو في أمر مباح جائز ولا تأخذ به حق غيرك، فهذا من الأمور التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، فقال سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فيكون لك نصيب من هذه الحسنات، لأنك أعنت أخاك على أن أخذ حقه، أو أعنته على أمر مباح. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، والذي يشفع شفاعة سيئة فإنه يأخذ إثمها ويأخذ ذنبها. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، وفي رواية ما شاء، متفق عليه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على أن يشفعوا للناس شفاعة مباحة وشفاعة جائزة، وهذه شفاعة الدنيا. أما شفاعة يوم القيامة فهي شفاعات: شفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحين وغير ذلك، شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام في أن يقضي الله بين أهل الموقف، وشفاعته أيضا في أن يدخل أهل الجنة الجنة، وشفاعته في أن يخرج من كتب الله عز وجل عليه العذاب في النار من النار إلى الجنة إذا كان من أهل التوحيد. لكن الأحاديث الواردة في هذا الباب هي الشفاعة التي تكون في الدنيا، ولا شك أن هذه الشفاعة لا يأخذ الإنسان عليها مالا، لأنه لو أخذ عليها مالا فيكون هذا المال من باب الحرام، أو من باب أخذ مال بغير حق، إنما الشفاعة تكون لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءه طالب حاجة، أي طالب حاجة من حوائج الدنيا، يقبل على الجلساء وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيقول لهم ويحثهم ويرغبهم في الشفاعة على قضاء حاجة هذا الإنسان: اشفعوا تؤجروا، لأنك قد تشفع إلى من عنده مال، فيقضي دين أخيك، وقد تشفع إلى من عنده جاه فيعني يقضي حاجة أخيك أيضا، فهذا كله من باب الشفاعة. ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، أي لبيان حقوق الناس ولبيان حوائجهم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قال: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. بريرة كانت أمة، كانت مملوكة، وكذلك زوجها مغيث كان مملوكا، ومغيث هذا كان يحب هذه زوجته حبا شديدا، لكنها كانت تكرهه كرها عظيما، فطلبت فسخ النكاح معه، لكنه من شدة حبها كان يتبعها ويبكي ويريد أن ترجع إليه زوجته، وحتى تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لها ومن شدة بغضها له. وهذه قلوب الناس، القلوب قد تأتلف وقد تختلف، لذلك قال يا عباس ألا تعجب من حب بريرة لمغيث ومن حب مغيث لبريرة وكره بريرة لمغيث، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يحبها مغيث حبا شديدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشفع له لزوجته أن ترجع إليه، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يكون واسطة خير بين من يكون بينه وبين زوجه من الخلاف والخصام وغير ذلك، فيكون واسطة خير في أن يجمع بينهما وأن يصلح بينهما، والصلح خير كما قال الله عز وجل في كتابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع إلى بريرة فقال لو راجعتيه، يعني لماذا لا تراجعينه وتكونين عنده؟ فقالت يا رسول الله تأمرني، هل هذا أمر منك؟ لأنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن طاعته تكون واجبة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر لا بد أن يطيعه الخلق. فقالت له إذا كان هذا أمر من عندك فإنني أرجع إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أشفع ولست آمرا، لكنني أشفع وأتوسط في الخير. فقالت لا حاجة لي فيه، لم تقل له هذا من حسن أدبها رضي الله عنها، لم تقل له لا أقبل شفاعتك، إنما قالت لا حاجة لي فيه، يعني لا أحب أن أكون عنده زوجة، لأنها كرهته رضي الله تعالى عنها لشيء فيه، فلم ترد أن ترجع إليه. لكن الشفاعة شفع النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تقبل هذه الشفاعة، لأنها مجرد واسطة ولم ترى الخير في أن ترجع إليه، فلذلك قالت لا حاجة لي فيه. هذه قصة بريرة مع مغيث، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشفع وكان يتوسط في الخير، وكذلك يأمر أصحابه ويحثهم على هذا الأمر العظيم، والذي يشفع بين الناس ويتوسط لهم في الخير يكون له من الأجر الشيء الكثير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.